فكانت هذه الجملة من بيان رتبة الحديث جديرة بالتقديم بين يدي بيان المصنف المتعلق بذكر طرف من سيرة صحابي الحديث الذي ذكره بقوله أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي صحابي جليل وأبوه كذلك، أي هو صحابي أيضا، فهو صحابي ابن صحابي، وهذا كثير في الصحابة، وأعلى من هذه الرتبة من ينتظم في عموده ثلاثة من الصحابة، فيكون هو صحابيا وأبوه صحابي وأبوه صحابيا وجده صحابيا. وأفرد العلائي وغيره كتبا في هذا المعنى، جمعوا فيها من اجتمع له مع أبيه وجده الصحبة والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعائشة بنت أبي بكر واسمه عتيق أو عبد الله بن عثمان، فعائشة صحابية وأبوها صحابي وجدها صحابي. ثم قال في ترجمته استصغر أبو سعيد بأحد، أي عد صغيرا لا يصلح للقتال فمنع من أحد، ولم يكن شهد ما قبلها قطعا لصغره، ثم شهد ما بعدها من المغازي، مات بالمدينة سنة 63 أو 64، وقيل سنة 74، فتعيين تاريخ وفاته مما جرى الخلف فيه بين المحدثين والأخباريين على هذه الأقوال المذكورة، وذكر غيرها في ترجمته رضي الله عنه. وبابه وحياة الصحابة زمانا ومكانا وحالا جدير بالإفراد بمصنف، ولم يحفل بشيء في أيدي الناس، واف بذلك، وذلك بتحرير تواريخ وفياتهم وأمكنة تلك الوفيات وتمييز أحوال وقوعها موتا حتم أنوفهم أو شهادة وقتلا أو حرقا أو غرقا أو غير ذلك، وما قيل في ذلك من الأخبار والأشعار، وهو باب من ملح العلم نافع. وفي كتاب الإصابة لابن حجر قدر حافل من هذا المعنى، وللصاغاني كتاب ذكره في كتابه في اللغة اسمه در الصحابة في وفيات الصحابة.